نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف. وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب، أخرجاه. وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يخونون، أحسن الله عليكم، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، وينذرون نعم، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيه مسلما. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. الله ما شاء الله. ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته ويمينه شهادته. وقال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة ونحن صغار. قال الشارح رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف، أي من الذم لمن كان كذلك. وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. سيقول باب قال الشارح: باب ما جاء في كثرة الحلف. نعم. أي من الذم لمن كان كذلك. وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. قال ابن جرير رحمه الله: أي لا تتركوها بغير تكفير. وفي تفسير الجلالين: لا تنكثوها ما لم تكن على فعل بر، انتهى. وفيها وجوب حفظ الأيمان والتحرز من اعتيادها والإكثار منها. قوله: منفقة للسلعة، أي مظنة لنفاقها، وهو ضد كسادها. قوله: ممحقة للكسب، أي مظنة للمحق، وهو النقص والمحو والنقص والإبطال. علقه الشارح. قوله: أشيمط، الشمط، الشيب. وقوله: وعائل، أي فقير ذو عيال. وذلك لأن الشيخ قد زالت عنه شهوته وضعفت قوته، فزناه دليل على جلبته على الفساد، على جبلته. فزناه دليل على جبلته على الفساد. والتكبر ينقسم قسمين: ذاتي وصفاتي. فالصفاتي من المال والجاه، فالتكبر من الناس وإن كان قبيحا عقلا وشرعا، لكن أصحاب المال والجاه لهم فيه عذر ما، وأما عادمهما فلا عذر له بوجه. فالتكبر إذن صفة ذاتية. علقه الشارح. الله المستعان. يعني عذر ما، بمعنى إن الثرى والغنى والرئاسة، يعني هذه من دواعي الكبر، ولكنها لا تبيح الكبر. ففعل المعصية مع ضعف الداعي أقبح منها ممن قام به الداعي، مثل ما قبله الزنا من الشيخ الكبير أقبح من الزنا من الشاب، لأن الداعي عند الشاب قوي وعنيف. نعم. أحسن الله عليك. قوله: ورجل جعل الله بضاعته، هذا محل الترجمة. قوله: قرني، القرن أهل عصر، أهل عصر متقاربة أسنانهم، مشتق من الاقتران في الأمر الذي يجمعهم، ويقال لا يكون قرنا حتى يكون في زمن نبي أو رئيس يجمعهم على ملة أو رأي أو مذهب. قاله الزركشي الشافعي: قيل وزمانه 80 سنة، وقيل 60، وقيل ما بقيت عين رأته، وقيل 100، وقيل 70، وقيل 40، وقيل 10 سنين، وقيل من 10 سنين إلى 120. وقوله: فلا أدري أذكر بعد قرن بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. قال القرطبي: ما شك فيه عمران تحقيقه في حديث ابن مسعود. الأصل أن القرن اسم للجماعة الذين يجمعهم عصر وهم متقاربون، ولكن الآن أصبح في العرف أنه اسم للزمن وهو 100 سنة. هذا هو المشهور الآن في كلام الناس وحديثهم. فنقول مثلا: نحن الآن في القرن 15 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مضى 14 قرنا، يعني 1400. نعم، أحسن عليك. أما إذا نظرنا للجماعة فالمجموعة من الناس لا يبلغون 100 سنة. فحديث خير الناس قرني ثم الذين، ثم الذين، يعني هذا واضح أنه يريد الناس، لا يريد تقدير المدة. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذا يصدق على الصحابة ثم التابعون ثم وتابع التابعين. فالقرون المفضلة هي الجماعات الناس، ليس القرون المفضلة هي الزمان، يعني 100 الأولى و100 الثانية و100 الثالثة. القرون المفضلة يعني الجماعات. فأفضل هذه الأمة الصحابة، ثم التابعون ثم تابع التابعين. نعم، بعد. أحسن الله. وقوله: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. قال القرطبي: ما شك فيه عمران تحقيقه في حديث ابن مسعود رضي الله عنه بعد قرنه 3. قوله: يشهدون. إيش؟ قال القرطبي: ما شك فيه عمران تحقيقه في حديث ابن مسعود رضي الله عنه بعد قرنه 3. ما يكون. ويقول: لا أدري ذكر بعد قرنه مرتين أو 3. حديث ابن مسعود ما فيه، في ثم مرة 3 مرات بقى حديث ابن مسعود. اقرأ حديث ابن مسعود. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق. بس ما ذكر لنا مرتين. المعروف والمستقر عند أهل العلم أن القرون 3 بس، 3 القرون المفضلة 3. نعم، أحسن الله. قوله: يشهدون ولا يستشهدون، لا يعارض حديث خير الشهداء، لا يعارض حديث خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، لأن الأول في حقوق الآدميين، وهذه في حقوق الله التي لا طالب لها. وقيل الأول في الشهادة على الغيب في أمر الخلق فيشهد أنهم من أهل النار والآخرين بغيره، وقيل أن يتحملون الشهادة من غير تحميل. قوله ويخونون ولا يؤتمنون، أي لخيانتهم الظاهرة بحيث لا يخونون ولا يؤتمنون. قوله ويخونون ولا يؤتمنون، أي لخيانتهم الظاهرة بحيث لا يعتمد عليهم. وقوله وينذرون ولا يوفون، لا يعارض حديث النهي عن النذر، وإنما هو تأكيد لأمره وتحذير من التهاون به بعد إيجابه. وقوله ويظهر فيهم السمن، أي يحبون التوسع في المآكل والمشارب، وهي أسباب السمن. وفي الحديث يكون قوم في آخر الزمان يتسمنون، أي يتكثرون بما ليس فيهم، ويدعون ما ليس لهم من الشرف. وقيل جمعهم ويدعون ويدعون ما ليس لهم من الشرف، وقيل جمعهم الأموال، انتهى. وقوله تسبق شهادة أحدهم يمينه إلى آخره، إشارة إلى التسارع في الشهادة واليمين، وهذا من أعلام نبوته، فإنه قد وجد ذلك كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وقوله كانوا، الظاهر أن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كما هي عادة إبراهيم في النقل عنهم. وإنما فعلوا ذلك لئلا يعتادوا إلزام أنفسهم بالعهد لما يلزم الحالف من الوفاء أو الكفارة، وربما أثم بترك ذلك. وكذلك الشهادة، فإنه إذا اعتادها حال صغره سهلت عليه، فربما أداه ذلك إلى التساهل حال كبره. انتهى. أحسن. على كل حال، كثرة الحلف مدعاة للكذب، والكذب حرام، كيف مع اليمين؟ اليمين كذبا هي اليمين الغموس، فهي من كبائر الذنوب. وحتى ولو صدق الإنسان، يعني كثرة الحلف في على أمور ليست ذات شأن، يعني كل هذا فيه نوع استخفاف بشأن الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي للمسلم. وقال سبحانه في الشقي البعيد حلاف، ولا تطع كل حلاف، يعني كثير الحلف، حلاف مهين. فلا يحلف الإنسان إلا على الأمور ذات الشأن، ويكون صادقا في خبره، صادق. بهذا تظهر مناسبة الباب لكتاب التوحيد، لأن من التوحيد، من كمال التوحيد الواجب، توقير اليمين بالله وتعظيم اليمين بالله، كما أن من كمال التوحيد ترك الحلف بغير الله. وسمعنا ما في هذا الباب من الأدلة على ذم يعني كثرة الحلف، والحلف كذبا، الحلف منفقة للسلعة، يعني سبب لرواج السلعة، ممحقة للكسب. إذا حلف الإنسان أنه اشترى السلعة بكذا ولم يكون كذلك، أو أنه لا يبيعها، أو أنه لم يبع إلا بهذا السعر كذبا، فهذا يروج سلعته، لكنه يمحق بركة كسبه. كذلك أحد الثلاثة، من جعل الله بضاعته، يعني جعل الحلف هو وسيلة التجارة، التجر فلا يبيع إلا بيمين ولا يشتري إلا بيمين. على المسلم أن يعظم ربه ولا يجعل حلف به يعني وسيلة للكسب. الحمد لله أخبر قال هذه سلعة كذا، أنا بعت بكذا أو ما بعت أو اشتريتها بكذا وأنت صادق. في الحديثين الأخيرين إشارة إلى يعني فشو مثل هذا في أواخر الزمان، وهذا حدث بعد القرون المفضلة، وكلما مضى الزمان كانت الأمور أسوأ، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه.